شبكة الرواد التميمي تقدم. أمي أيتها الروح، الجسد من دونك قفر خالي. أمي أيتها العين، أنت البصر وضياء الليالي. أمي أيتها الذهب، كل غال غيرك ليس بغالي. صديقي اللي منه ما طفاش ولا مل، يضحك ونفسه للزعل ما رهنها، يردني صوب الفرح كل مزعل، ويزيل عن روحي نوايب زمنها. جاني ودمعته على الخد تنهل، يبكي ونفسه غارقه في حزنها، ويوم سألته قال لا عاد تسأل. الغالية لفة وعليها كفنها، قدام عيني تحتضر ما معي حل، ما في يدي حيلة ولا مر ولا انها. ماتت وانا مثل السجين المكبل، ضعيف ما احتل تمنع الموت عنها، ضعيف ما احتل تمنع الموت عنها. سنة رسول الله شرع الولي جل، تدفن وتحرم عينا الأقراب منها، ومن بعدها التفكير والعقل منشل، رمح الفراق المر روحي طعنها. أدخل غرفتها وأقوم أتأمل، الحزن من بعد السعادة سكنها، وأقبل الجدران مع قطعة الزل، وفراشها اللي في الحياة احتضنها، وجلالها اللي نفحته تشبه الفل، وسجادة فروض الصلاة وسننها. أمي قدمها للمتاع متاهات ما زلت، واللي فتن بعض النساء ما فتنها، واللي فتن بعض النساء ما فتنها. آخر وصات تقول لي يا فهد صل، وكبح جماح النفس وقصر سنها. والله ما لي غيرها في زمن خل، لكن مقادير الليالي ومحنها، لكن مقادير الليالي ومحنها. صرف أمي مقرن ومنزل، ولما استراب القبر طاهر بدنها. يا ربي يا معبود يا خالق الكل، اجعل جنان الخلد يا الله وطنها، اجعل جنان الخلد يا الله وطنها، اجعل جنان الخلد يا الله وطنها، اجعل جنان الخلد يا الله وطنها. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.